احنا نقول يا جماعه الاصل ان هي تنتفي، مش كده؟ ده الاصل، مش كده؟ لا اريد الخمره تناولها، لكن لما تقول انا حائض ذكرت سببا يمنعها من الوعي، ده شيء بسيط جدا ومعلوم في لغه العرب. لا انا اقول لك، اقول لك ناولني كوب الماء، يعني يقول السيد لعبدي ناولني كاس الماء، فيقول العبد اني مريض احسن، فادى دليلا على الامتناع من تناول الماء باسلوب يعني لا يحتاج الى فهم عند العرب. اني حائض، فقال ان حيضتك او ان حيضتك ليست في يدك، يعني مجرد ادخال اليد في المسجد فقط ليس دخولا، مش كده؟ لذلك حديث عبد الله بن عمر من ابي يعلى في المسند، وحيث عائشه في الصحيحين، وانا حائض وانا في حجرتي، مش كده؟ كل هذا يدل على عدم جواز دخول الحائض في المسجد. أما حديث المرأة صاحبة المنشاة ففيه أكثر من احتمال، فيه أكثر من احتمال. الآن يا جماعة كل مثلا طبيب يجري عملية لمريض في القلب، خلاص؟ وهيمس قلب المريض بيده، يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ لأن المريض هذا حفظ القرآن كله. يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ طيب شريط القرآن اللي أنت تمسكه تتوضأ ولا لا تتوضأ؟ ليه الفرق بينه وبين المسلم؟ يعني إيه الفرق بين شريط مسجل عليه قرآن تقول أنا هدوس بريد؟ وغير المصحف. يعني طيب، والقران هذا الذي موجود في قلب المريض. يعني له اثر ولا الان انت تمس شيء حسي ولا شيء معنوي؟ شيء لا حس، القلب له جرم ولا شيء معنوي؟ له جرم. فيجب في المسألة اشتراك كثيرة جدا. يجب في المسألة اشتراك كثيرة جدا. طيب، قال ويوجب الغسل لو حيث يعمل لقوله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة قبل أيام التي تكون تقريبين فيها ثم اغتسلي وصل. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ولا خلاف بين أهل العلم أن الحائض إذا طهرت وجب عليها الغسل، لكن هل الذي يوجب الغسل نزول الحيض ولا ارتفاع الدم؟ المسمى الثاني بكذا وهي انقطاع الدم. قال والذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أصحابه إلا بثمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ. والخمار هو غطاء الرأس، غطاء الرأس. قال أوجب عليها الخطرة يعني غطاء الرأس بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به يعني الحيض، فإنما يحصل ذلك بالبلوغ. إذا إذن الحيض يوجب البلوغ بالنسبة للمرأة. لكن الطفل الصغير الذي يوجب البلوغ هل تلزم بإلقاء الرحم؟ ضمي يقول لك قم لا تلزم بإلقاء الرحم ما دام كلمة قال والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحليل هو دينار أو نصفه على التحليل لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. حديث ابن عباس له إسناد صحيح وله أسانيد ضعيفة والاسنان الضعيفة لا تؤثر على الاسنان الصحيح لذلك قال أبو داود عقله هكذا الرواية الصحيح فالحديث صحيح له اسنان صحيح والاسنان ضعيفة وجود الاسنان الضعيفة لا تؤثر على الاسنان الصحيح لذلك لما رواه أبو داود في السنن قال عقله هكذا الرواية الصحيحة ولذلك اعتمد عليها الإمام أحمد في مذهبه وإلا فالجمهور لا يأخذون بكفارة أصلا من هذا امرأة الله حائض وهي حائض لا يأخذون بكفارة أصلا. نعم طيب مقدار الدينار كم يا جماعة؟ أربعة؟ أربعة ونص أنا لو قاضي شرعي اللي حضر معايا قبل كده أقيم عليه لحد الآن. مقدار الدرهم يا جماعة الذهب مقدار الدرهم الذهب مقدار الدرهم في الوسط. العيب فينا إحنا ولا في انتشار المنكر؟ الآن أنت هتصدر نفسك رجل تعلم الناس بعد ذلك وتألف كتب وتبلغ طلبة وقال الشيخ فلان مش عارف جرام الذهب لا بني اللي شغاله بابا دي العيب فينا احنا ولا فينا هم؟ العيب فينا احنا. دي الحقيقة يا جماعة لما طلع منكر اتهم نفسك انت الأول لا بتحفظ ولا بتشتغل ولا بتعمل كده لا زي كده ما يعضك كلب الجوع في بطنك وعايز تسكته تعالى يعضك كلب الجن وتسكته بالحب لا فرق بين هذا ولا لان العلم المتعلم كالطعام والشراب ما بتشتغل عنه. بعضهم لما كان يعرف مساله يقول كان قلبي وكأن قلبي يرقلق في السماء قلبه بيطير في الهواء لأنه عرق مثلا. ولذلك الحفظ والفهم الاثنين متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لا يمكن. كيف بك وانت قاعد كده بتسمع واحد عمال بيخطب وعمال يورد احاديث من الشمال ومن اليمين واحاديث من الصحيحين وفيها الفاظ مش مظبوطه وعمال يركب فيها على دي وانت ده يا ترى اللفظ ده مظبوط ولا ما مظبوطش؟ يا ترى اللفظ ده هيجي الحديث ولا لا؟ ما تقش حاجه قاعد زي ليه؟ اذا كان الجرام اللي كان الدرهم دينار الذهب ده قبل كده اكثر من مره في الزكاه والمحيط وغيره وقلنا ان هو اربعه جرامات ورب جرام الذهب أربعة جرامات دينار دينار الذهب والدينار أصلا لا يطلق إلا على الذهب والدرهم لا يطلق إلا على الفضة فدينار الذهب أربعة جرامات ورب ودرهم الفضة ثلاثة جرامات إلا الشيء اليسير يعني يقولوا مثلا 995 من المليون 995 من المليون يعني 3 جرام

صيام كده وضوء، لكن الحج وهو لا يستطيع، فجهله به لا يحاسب عليه أحد، لأن العبادة غير مفروضة الآن حتى يكون بها الزكاة ليس عند النصارى، علمه وعدمه سواء، ليه؟ لأنه غير مكلف بها أصلا لعدم استطاعته، فما لا يدفع المسلم جهله كل عبادة فرضت عليه ويستطيع أن يقوم بها متلبس بها الآن، أما عبادة لم يتلبس بها أصلا لا يشعر. قال والكفارة بالوضع فيه ولو مكراها أو ناسيا أو جاهلا، لأن إحنا بله لا يتصورون، لا يتصورون النسيان منه والمرأة، يقولون النسيان يتصور من طرف واحد أما من طرفين، فلو كان هو نفس امرأة حائض وهي متذكرة، نفس مسألة المرأة في الصيام في حديث الرجل اللي جمع أهله من هذا النظام، وقال النسيان من الطرفين لا يتصور، فيجب عليه الكفارة الوضع في نهار رمضان سواء كان متعمدا أو نسيا. وألغوا الفرق بين العامد والناس، ألغوا الفرق بين العامد والناس، بدليل عقلي اللي هو لا يتصور وجود نسيان من الطرفين. قالوا أما بالأكل والشرب ناسية فالأكل والشرب يستغرق لحظة، ناسي لحظة وبعد كده بس، لكن قالوا الجماعة يدوب ولا يتخيل الناس المدة الطويلة، لكن كل دي أدلة عقلية في مقابلة النساء، وقلنا قبل كده أكثر من مرة الأدلة العقلية التي تجدها في مقابل النص ما تخوفكش، يقول الجماعة مثلا يقولون بالوجوب، جماعة يقولون بعدم الوجوب، يقول بالوجوب مع دليل، يقول بعدم الوجوب جاء بالتعليلات وغيره، وقلنا الأصل احنا في سبيل الايه؟ النص، فإن عندنا النص ليس أمامنا إلا التعليل، مش كده؟ فإنما الصلاة في الصحيحين والسنن أعتق صفية وجعل مش كده؟ إبقاء مهرة، يقوم أبو حنيفة ومالك يقول ايه؟ نص طريق، فيأتي أبو حنيفة ومالك يقولون لا لو أعتقها وجعل عتقها صدقها لا يصح، ليه يا جماعة؟ يكون بتعليل عقلي، ممكن أنت لما تقرأ هذا التعليل العقلي تتوقف وتظن أنه حجة، فقالوا قبل أن يعقد عليها فهي إيه؟ أمن يجوز له أن يخاف، وبعد أن أعتقها لا يجوز له أن يتزوجها لأنها أصبحت حرة، بعد إيه؟ فلا بد من موافقتها ولا بد من المهر، فالتعليل الذي يصح في مقابل المهر يقول وجعل عتقها مهرا، إذا هو عتق مشروط، فلما يقولوا ايه؟ لما اعتقها اصبحت حرة ولا بد من موافقة، يقولوا طيب قبل العتق هو عتق ايه؟ مشروط الزواج وهي وقعت، طيب هي قبل العتق موافقتها وعدم موافقتها سواء، ها؟ وكيف نجي؟ يعني لو قيل هو عتق مشروط بالزواج ولا اعتقد بشرط انه يتزوج، لان يقولون هي موافقتها قبل العتق وجودها وعدم الزواج لانها امن وليست حره، كيف يجاهد؟ ولو كل التعليلات دي لها قيمة لها في مقابل النص أصلا، ما لهاش قيمة. لكن ممكن يجاب عليهم في المسألة دي لو قلنا عتق مشروط للزوالات، هم يقولون والله رأينا لا يصح لأنها قبل عتق أهل، فلا يصح لها رأي. ممكن يجاب عندي ولا مش ممكن؟ طيب السيد لو خير العبد في العتق وعدمه، لو خيره في العتق وعدمه، اختار العتق يعتق ولا لا يعتق؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا لا لا، الآن لو خير العبد بين العتق وبين انه يظل مملوك فاختار العتق يعتق ولا لا يعتق؟ يعتق. خلال قد يرجع عليه الإسلام، لماذا أجريتموه في العتق ولم تجعلوه ساريا؟ ها؟ في الجواز. فمثل هذه التعليلات تجدها في مقابل النص. النص صريح. إذا يقول هذه التعليلات ليس لها نص. طيب قال أو جاهلا للحيض والتحريم، جهل بالحال وجهل بالحكم، دول جهلين، جهل بالحال وجهل بالحكم، جمعها نافيا حال الحيض، جمعها نافيا حال الحيض، أو يعلم أنها حائض لكن يجهل الحكم بالتحريم، ها؟ يعلم أنها حائض لكن يجهل الحكم بالتحريم، أو جاهلا للحيض، هذا لا شيء عليه. طيب أو جاهلا للحكم والتحريم، يعني يجهل، يجهل أن الذي أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. إن جهل، إن جهل حكم التحريم فلا شيء عليه. نعم. وإن جهل حال الحي فلا شيء عليه. إن شاء الله إن شاء الله في جمال الحديث. هنا يعني التحريم. هذا يقول إيه؟ أو جهل من الحيض والتحريم. يجهل أن جماع الحائط حرام. لا يعمل ذلك. جرم. لو البيئة التي يعيش فيها تحتمل مثل هذا، لكن يعلم أن جماع الحائط حرام، لكن لا يعلم أن من فعل عليه كفارة بما لا يخطر. أنا ذكرنا قبل كده السبب في الأصول، المكلف لا يشترط أن يعلم بالأثر المترتب على الحكم، لا يشترط، ولكن يكفيه أن يعلم الحكم بالتحديد. وزيد جاء الرجل فقال يا رسول الله هلك احترق. إذن دي قرينة قوية تدل على أنه كان يعلم حكم، وإلا ما قال هلكت ولا احترق. وإذا لو واحد يصيب بمندوية ففجأ عينه واحد، فجعت عينه وقال معلش يا جماعة أنا طيب عليك نص دية، قال له مش عارف قدر مش نص دية يرفع عن الحب؟ لا، لابد من وين؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا، هو ده الحديث ده أصل بيعتمد أهل العلم في أن الإنسان لو كان يعلم التحريم ويجهل، يعني يعلم الوجوب أو التحريم ويجهل الحكم ويجهل الأثر المترتب عليه، أن هذا لا يرفع عنه الكفارة أو الدين، لا يرفع. ها صحيح. نعم. الجهل بالحكم يرفعه عنه. أما الجهل بالعقوبة لا يرفعه عنه. إذا هو يعلم التحريم ولا يعلم العقوبة. ولذلك ماعن لما رجع قال

لا لا يشترط، لا يشترط. لكن وقع عليك قبل بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عليك نفس الكفارة، نفس الكفارة. فلا يباح بانقطاع الدم وقبل الغسل إلا الطهر. سهل كده، حصل لا يدع، لا يدع، لا يدع الطهارة، لا لا يدع. وقلنا كده لما كده صحيح مسلم، وإن إذا أوجبوا عليها هذا الفرض ليس عليه يعني. لأن المرأة طهرت قبل أذان المغرب بعشر دقائق، طب عشر دقائق تكفيها للغسل والوضوء والتطهر وخذي فصل فصل ممسكة ثم تطهري بها إلى آخره، لا لا تكفي. إذا لا تجب عليها صلاة العصر. ليه؟ إنما نفرقها بالطهارة في مدة تكون في الاستطاعة وفي الطاقة أنها تتطهر به. لكن انقطع عنها الدم قبل المغرب بخمس دقائق، خمس دقائق. لا تجب عليها صلاة العصر. ليه؟ لأن الأصل يكون لها وقت تستطيع فيه الطهارة. لما يجب عليها صلاة المغرب صح. بدقيقة واحدة بتوصل بدقيقة. بمعنى؟ طهرة قبل المغرب بنص ساعة. هي فيها دي الطهارة ويجلس حتى العصر. كم تغنم تصير ساعة بس ولا يباح بعض المصائب يعني الدم وقبل غسلها او تيممها ان عجبت الماء غير الصوت فانه يباح للجنب قبل ارتكابه. طيب والطلاق لانه ان